يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا وإذا حملتم فاصطادوا

إلى المرافق يمسح إذا قمتم تسافر كده بألف كلام لحد عنك. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

إن الله خبير بما تعملون. عن مواضعه ونسوه الصوبي ولا تزالك طائرا على طائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم.